بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي ربا رطبا ونقلوا إلى أساس عذرا. الحمد لله رب تعالى رفعنا إلى مقام الإحسان وبالسرنا فهم القرآن ومنطق سنتنا بصادق البيان وادخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وبعد، فيقول حق جل في علاه سورة الفتح: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى نعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم. نعيده إن شاء الله. قل للمخلفين من الأعراب. أقول لي في الطبع أنا. إن شاء الله صحيح، إن شاء الله صحيح. استعين بيمينك. الطبع صحيح. استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراصيص. يعني العلم مستودعه الصدور للسطور، هي تعين ليس هي معينة، كتب معينة. حديث الصورة عن المخلفين وتخصيصها حيزا بارزا لهم لخطورة التخلف في مواقف الفتح من جهة، ولخطورة عامل النفاق في تطبيط عزائم أولي العزم في موارد الخطر، وأيضا لما سبق من التنويه بعهد المبايعة وخطر النكت، جلالة الوفاء وخطر النكت. ولما كان المخلفون في حكم الناكثين، إنهم ما تخلفوا إلا ليبقوا على أنفسهم وحتى لا يحرجوا بمثل تلكم البيعة الخالدة، ولو خرجوا لنكتوا ولا تخلفوا ولزادوا الذين كانوا معهم خبالا، يعني لأحدثوا الخبال والفرقة، صدعوا الصف. إذن عناية الصورة بالمخلفين، القرآن لهم هذا الاسم مخلفين، فإنهم متروكون. المخلف في اللغة المتروك. قال: ما مخلفك، أي ما متروكك. هم في تصورهم كانوا تاركين للنبي، ولكن القرآن أعطاهم عنوان المتروكون. الله كره انبعاثهم فثبتهم، فهم من جهة متروكون، أو أنهم تركوا بسبب ذلكم الظن الرديء وتربص الدوائر بأهل الإيمان. كيفما فسرت المخلف تجد أنه في الفعل متروك منبوت بسبب ما في صدره من عوامل الضعف والتخذيل والفساد، أو أن الله علم ذلك منهم فكان من أثره قدرا أن خلفهم وهم جديرون بذلك، لذلك سموا المخلفين. القرآن أفاض في تصويرهم على ما هم عليه فضحا لما في صدورهم ومن طوت عليه، وبيان ما فوتوا بهذا التخلف من خير مزدوج سابق ولاحق. فوتوا الرضوان في البيعة وهم الآن سيفوتون خيرا كتبه الله لأهل الإيمان من التابزين في الحديبية. عجل لكم أهل الحديبية ليحرموا، قل لن تتبعونا سيحرمون. ثم إن القرآن على قاعدته وسنته الدعوية في مزاوجة بين الترغيب والترهيب، وهذا من صور المثاني والتقابلات، أن يثنى الوعد بالوعد والإطماع بالإفزاع والترجية بالتخويف، لأن هذه البواعث إذا كانت قائمة على الحق ومطارة بصدق فإنها تكون لها الآثار المطلوبة المنشودة. إنما يحرك من داخل، يقول الإنسان لا يساق من رجليه ولا يساق من بالعصا، وإنما يساق بالضمير، يساق بضميره الذي يحمل الإيمان يحمل هذه الأشياء. إذا الإنسان لا يساق، قال وجدك لو أن الأناس لها عقول لم نشدد بأرجلها عقالا، أو أن الجمال لها عقول لم نشدد بأرجلها عقالا، يعني لو كانت للبهائم عقول ما عوقلت، لأن الإنسان عقله معه يعقله عما لا ينبغي ويحمله على ما ينبغي، فلا يقاد من خارج كالدابة وإنما يساق من داخل، وهذه كرامة من الله للإنسان. القرآن فضح النفاق وبين كذبهم في اعتذارهم وعدم صدقهم في استغفارهم، ثم جاء فرجاهم ترجية متدرجة. قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها والتي فيها تخويف صريح، فمن يملك من الله شيئا أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. فعطفت على جملة التخويف للجمع بين ما سميناه إطماع وإفزع، ولأن لاعتبارها من أجزاء القول فدخلت في حيزه، هي دخلة معطوفة على جملة الاستفهام الإنكاري، من يملك إلى أحد يملك أن يدفع عنكم الضر الحاصلة أو الواصلة من ربكم إليكم، أراد أن يضر في تخويف، ولذلك قدم الضر هنا حتى يتوقع حصوله وهو مناسب لمقصد التخويف. بناء الآية الموالية التي عطفت ولله ملك السماوات والأرض يعذب يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما، فقدمت المغفرة وهي من أثار الرحمة على التعذيب لتأكيد جانب الإطماع وجانب الترجية، فقدم في كل ما يناسبه، وهذا من صور الطباق المقصود في بلاغة الكلام. وقال الله في الآية الأولى قل فمن يملك من الله شيئا أراد بكم نفعا لما ناسب، ولو قدم العذاب على المغفرة لما كان مناسبا، فقدم في كل جملة ما يناسب مقصده، وهذا في غاية تناسق لبيان جانب من جوانب تمامية القرآن الكريم. وتمت كلمات ربك، جوانب التمام متعددة ومن هذا الجانب. ولله ملك السماوات والأرض جملة تثبت تفرد الله تبارك وتعالى واستقلاله بملك الكون كله، لأن عنوان السماوات والأرض تلخص الكون علويا وسفليا، كل ما شاء الله في ملكه. وهذا يؤسس لمسألة التصرف المطلق، لأن المالك بإطلاق له حق التصرف بإطلاق في الأصل. فلذلك جاء من صور التصرف المغفرة لمن شاء وتعذيب من شاء، وإجمال المشيئة هنا بطلاقتها لتتناسب مع طلاقة الملك. لله الملك كله فله المشيئة كلها. ولكن لا تنسى أخي أن المشيئة التي أجملت هنا فصلت من قبل، ويعذب المنافقين بهذا العنوان، فبين تعلق المشيئة، بين ما تتعلق به المشيئة وهو ما يسمى حكمة. إذن الله حكيم فيما يريد، إذا كانت الإرادة هنا مطلقة فقد قيدتها حكمته. وتقييد الصفات لبعضها هو في الحقيقة نسميه تقييد، وإنما هو تكميل للكمال، بيان للكمال الذي عليه الله جل في علاه. ولكن فيه إشعار بأنه لا يسأل عما يفعل لطلاقة المشيئة وطلاقة الملك، ولأنه حكيم فيما يفعل، وإنما يسأل عن التصرف ويحاسب عليه السفيه. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم جاء التدليل تأكيدا لجانب المغفرة وأنها سابقة، لأنها أثر من أثر الرحمة، والرحمة سابقة وغالبة، كما صح عن سيدنا رسول الله في الحديث القدسي فيما يروي عن ربه: إن رحمتي تسبق غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. والسبق هنا والغلب كناية عن أنها عامة وشاملة وقاطعة، وإلا فلا يتسوق صبره سبق بعض الصفات على بعض. سبق إنما هو إشعار بالقطع، أن الرحمة هي الأصل، وأن العذاب عارض، وعارض لمعنى الرحمة، عارض لمعنى الرحمة، فتصور أنه راجع إليها. ولذلك من كتب في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة: إن رحمتي تسبق غضبي وتغلبه. حتى صور العذاب الإلهي، لاحظ أن العذاب لا يجيء مفاجأة، ولا تجيء المؤاخذة لأول انحراف من المنحرف، وهذه من صور الرحمة. ولنذيقنهم من العذاب نذيقنهم إذاقة، تعرف إذاقة الطعام الاجتياء أن تشبع من إذاقة، بداية الإصابة أولها، بادرة الإصابة من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر اللي هو عذاب الاستئصال أو عذاب الآخرة. لما؟ لعلهم يرجعون. فأصبح العذاب له مقصد من مقاصد الرحمة، لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين، لم يستفيدوا من مجيء المثلات. فلذلك جاء في الحديث من مناجاة الله النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه قوله: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، هكذا الشر المحض. أما الشر النسبي في صورته أو في أثره أو باعتبار دون اعتبار فهذا ممكن، فالشر في مفعولات الله لا في فعل الله ومقاصد الله، فحاش الله أن يكون قاصدا للشر للشر، لأن هذا نقص. الله تعالى له المثل الأعلى، أي الكمال المطلق في السماوات والأرض. ولله ملك السماوات والأرض، ملك السماوات ملك أهلها مطلق التصرف، وملكها أصلا باعتبار الموجد، قد تملك الشيء بعوض، وقد تملكه بأصل الخلق، وهذا هو ملك الله، وهو الحقيق باسم الملك. لذلك الله قال مالك الملك، فالملك التصرف بالقول، والملك التصرف بالفعل، وكلاهما يرجع لقضية ملك السماوات. لله ملك السماوات والأرض، أي مطلق التصرف فيها، لأنه الملك، ولأنه المالك. هذه الأشياء رجعت. يملك رقاب هذه الأشياء ويملك من فيها ويملك مصائرها، لأنه الخالق العالم بكل شيء القادر على كل شيء. تلخص وصف. ولذلك لم يصلح لإسناد الملك هنا إلا اسم الجلالة الذي يستحضر معه كل صفات الله الكامل لله والمجيء للرحمن في أي سياق من سياقات إثبات الملك. إثبات الملك لله باسم الجلالة، الاستحضار أن الخلق هو في الحقيقة صورة لآثار كمال الله كله. في هذا الملك يتجلى عظمة الله ورحمته وحكمته وإرادته ورفقه ولطفه ومنته، كل الصفات آثارها في الملك. فلذلك صح وناسب أن يسند لاسم الجلالة الجامع لكل الكمال. يعذب من يشاء، الضمير هنا من يشاء الله أن يعذبه، ولا يجوز تقدير من يشاء هو، هذا تقدير اعتزالي. أنا أنت إذا شئت هديت اهتديت، وإذا لم تشأ لم اهتدي. أنا نثبت للعبد مشيئة، ولكنها مشيئة ليست ضدا على مشيئة الله وملغية لمشيئة الله، وإنما هي ضمن مشيئة الله. وكيف نفسرها الدخول ضمن مشيئة الله؟ أنها ترجع للمقادير دقيقة، لشبكة المقادير، ولا يحيط بها إلا الله جل في علاه، ومن أطلعه الله على بعض من أسباب تلكم المقادير. تجد الإنسان أحيانا يهتدي بكلمة، ويهتدي في موقف، ويهتدي بجهد جهيد حتى يصل كسلمان. شوف، واحد يهتدى بالكلمة، أسرار الله في قدره، وكيف تدخل هذه الأشياء إلى عالم القلوب لتحققها. الأسرار كثيرة جدا ولا يحيط بها الله. ولذلك القدر، الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي ينتقض بعدمها، ومن مقادير الهداية والإضلال. وتعالى بيّن كثيرا من أسباب المقادير، ولكن طوى كثيرا منها لعدم إمكان إحاطة العبد بها. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون ويفعلون. ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا واطمئنوا قلوب. فبين أن الهداية أسبابا وللضلال مثلها أسباب أخرى، ولكن من يدري الأسباب كلها؟ ومن يوصف حال المهتدي وغير المهتدي والقابل للهدى والرب؟ ونحن إنما نعلم في كثير من الواقع ظواهر من الأشياء ولا نصل إلى حقيقة. فقالوا ربنا يهدي من يشاء، أولا تقرروا لطلاقة المشيئة تبعا لطلاقة الملك، وثانيا لأن الله في غير ما مورد بيّن متعلق المشيئة، ومنها ما سبق. ويعذب المنافقين أصحاب هذه الصفة، لأنهم استوجبوا العذاب بنفاقهم. وتعليق الحكم على الوصف يؤذن بعليته، أن النفاق علة في التعذيب. ثم النص الظانين، قلنا بيان لسبب المباشر يدلون بالوان العقاب الإلهي، وهذا من تنزل الله العلي. وإلا لو عذب من شاء ورحم من شاء لما كان مدانا في ذلك ولا ظالما في ذلك. لو عذب الجميع أو رحم الجميع لكان ذلك له، ولكن ربنا يتنزل برحمته ويقرر بعيدته ووعده أنه يرحم هؤلاء ويعذب هؤلاء، ويتبقى طلاقة المشيئة على أصلها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، حتى لا يتصور أحد أن له استقلالا من مشيئة عن مشيئة الله، وله قدر يضاد ويقف بالموازاة أمام قدر الله. هذا لا يمكن أبدا ولا يتصور، لأن إنما تكون مستقلا بقدر ما تملك من قدرة وعلم، وعلمك في دائرة المحدودية الضيقة وهو منه ولولاه ما علمك، وقدرتك في دائرة ضيقة وهي منه ولولاه لما قدرت. إذن ثق بجهتين، ثق في علم الله ورحمة لنا المناط، وأن الله تبارك وتعالى يمكن أن يظلمك. فقد جاء في الأثر ثلاثة لا يفعلهن الله، لا يفعلهن، كن متيقن. لا يضيع أجر المحسنين، ولا يصلح عمل المفسدين، ولا يهدي كيد الخائنين. أشياء لا يفعلها، ما سعي من مصلح بضائع، وما عمل من مفسد بمعقب الإصلاح من قبل الله، كيف يصلح عمل المفسد؟ والخائن الغادر الماكر المبيت للسر والدر لا يهدي الله كيده، بمعنى أنه لا يشدد إلى نهاية المطاف، كيده بائر وخاسر يوم ما، وإنما هي الفتنة والمحنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولاحظ أحيانا الواحد منا حين يكون محتاج إلى مغفرة لشعوره بأنه بلغ من التقصير حدا لا مزيد عليه، أو شعور الآخر الذي قضى زمنا في البذل والحرص والتوقي والتحري والتزهد والتورع والجوع عن الشهوات وجهاد النفس والزكية، كم يحتاج الواحد منا إلى أن يقف أمام طلاقة هذه المشيئة ليتعلق بها، فيقول القانط أو الذي على أبواب القنوط: يا ربي بمشيئتك أنت قادر على أن تغفر لي. المشيئة في طلاقتها تؤنس، هذه العقيدة لها دور الكبير في توبة التائبين. انظروا للرجل الذي أقصى النبي صلى الله عليه وسلم خبره بأنه قتل 99 نفسا، ثم ذهب إلى راهب بلدي ليقول هل لي من توبة؟ قال ليش قتلت 99؟ باب مسكر الباب، فقال تعالى إلي هنا لأتبعك لأتمم 100، فألحقه بـ99. قتله لما؟ قال رغبة في الإيمان. كيف تحرمني أنا من الانطلاق إلى الله؟ فذهب إلى آخر فقص عليه خبره، فقال له: من يمنعك منها؟ عندك شيء على واحدة ترجع. ما قال له اندم، لأن الرجل نادم وباحث عن الخلاص، وما قال له استغفر، الاستغفار حاصل، ولكن الفقيه هذا الذي قال له، الراهب العالم الذي لا زال آثار، ماذا قال له؟ مشكلتك أنك في وسط لا يصلح. هذا الذي قتل 99، أو قل سرق 99، أو قل زنى 99، رقم هائل ده من الجرائم، ومع ذلك لم يجد من يأخذ بيدي، حتى جاء بنفسه، هو قاده المنكر الذي طغى إلى أن يلتفت للخاص الخور. قال له: أنت حل واحد، هو أن تذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله، ولا ترجع، قرر أن لا تعود، لأن أنت عودتك معناه بقائك على الإتم. فلخص له التوبة في الرحيل والاعتزال والخروج من أرض السوء. فذلك يحسن بالمفتي لا يفتي الرجل لبيان الحكم، ولكن لحكمة تحقيق تحصيل المراد، ولكيف تحصل مرادك من توبتك. فأرشده إلى ما يحصل به توبته، قال: ارحل. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلا رجل عزم العزم على أن يرحل إلى أرض كذا، فبينما هو على مدرجة الطريق إذا بالموت يدركه، فتنزل ملائكة الرحمة والعذاب ويختصمان فيه، يقول: هذا لنا، هذا كان عمره كله في المعاصي، وهذا قال: لا سيدي، هذا جاء تائبا، علمنا ذلك من قلبه ومن رحلته وما علمنا منه. اختصم إلى الله عز وجل، فقال: احسبوا ما بينه وبين القريتين. أكبر. قالوا: فوجدوا في منتصفها إلا أنه زاد بصدر، زاد بنهدة الصدر إلى في اتجاه القرية أهل الإيمان، زاد، كان الشوق كله أريدكم. فقالنا: وصل منتصف الطريق إلا أنه في شبر زيادة. قال: خذوا هذا صاحبكم إنه جاء تائبا. من سلف كنا قلنا: طلاقة المشيئة تفتح الأبواب لمثل هؤلاء الناس ليعودوا إلى ربنا، فهم يستكثرون على الله المغفرة، لأنه لا أحد يكره الله أو يستكره. إذا سألتم الله فأعظموا المسألة ولو كنتم على حال بحسب المقاييس المادية والأرضية، يعني لا يمكن، يعني تقول: لا يمكن أن يغفر الله لي. نعوذ بالله. الإنسان لا يحلف على شيء، لا يحلف على شيء لا يملكه الله تعالى، كيف تحلف؟ ولا حتى على الآخر تقول: لن يغفر الله، لا، لا يجوز أن تقول لا يغفر الله لي فتستكثر مغفرة على ربك في نفسك، ولا أن تقسم على الآخر فتقول لن يغفر الله لك، لا تملك لا هذه ولا تلك. من يتألى على الله كما في الحديث أن لا يغفر لأحد لن يغفر الله له، لأنه كفر بسعة رحمة الله، فأنكر جانب من عظمة الله اللي هو أساسي في التوحيد يعتبر كافرا. لا يغفر الله له معنى أن الله ليست رحمته تسع هؤلاء الناس، هكذا يمكن أن تقول. حتى إذا مات على الكفر والشرك تيقنا وتحققت، قلت هذا أخبر الله عن أنه عارف، تخبر تقول هذا الله قال لن يغفر لك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون، أي هذا بحق من مات على الشرك والكفر، وتحقق الناس بذلك. إن المشكلة مشكلة التحقق، من يدرك أنه فعلا في آخر لحظة من لحظات حياتي مات على الشرك ذلك. إذن تبقى دائما المسألة على الظاهر، ولا يبقى ظاهر أمره أنه مات على كذا وقد أخبر الله بكذا، أما أن تزيد فتحليف وتزيد فتنص وتخصص فكذا، هذا اقتحام للنار ودخول فيما في حرج ما كان تدخل فيه أبدا، ولا يليق بمثلك. وكان الله غفورا رحيما، هذه الجملة هذه تؤكد جانب الرجاء للمخلفين في أن يفيقوا إلى رشده، لأن القضية ما فيها شهادة أنا فقط الله يهنه وهذا كفر أدعى منه، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ظل عمره يحرص على إيمان الناس، وانظروا حرص حتى على كفر الكافرين، في كفر الكافرين أن يردهم إلى الله عز وجل. وسيجيئون إن شاء الله قريبا أنه على وهو يحاصر يعني حصون خيبر، يرسل عليهم فيقول له يا رسول الله ماذا أفعل ماذا أصنع؟ قال أدعوهم إلى الإسلام. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو من مطرة. قال له في حصار غزوة خيبر وهو مع اليهود وقد فعلوا به، وده آخر عقول حصون لهم ومعاقل لهم يروحون منه، والنبي راجل لإيمانه، هذه رسالة الإسلام وذلك سر خلوده وقوته. أما الضيق فهذا لا يجيء بشيء، أما التأله فهذا لا يجيء بشيء. والآن حين نقترب من مثل هذه المعاني نريد أن نعرف نبينا، عرف نبيك في أخلاقه في صفاته، حتى هو مع الخصم، حتى هو في المعارك، انظروا في صحيح الحديبية كيف كان، كيف كان رفقه، كيف كان يريد أن ينال المقاصد العليا بأسباب لا دم فيها. ليش من يكون يتعطش للدماء ويريد الذبح وهذا الشيء؟ لا تصور الإسلام فاسد وسينفر الناس منه جميعا، ماشي بعدت بالذبح، هذا سؤال الذي تقال، ينبغي أن يقال إنما بعدت ليتم مكارم الأخلاق، مقام قصير وفي مناسبة ضيقة ثم انتهى. يقول أبو عيسى أي رسالة هذه؟ ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعوا. لا يزال القرآن يخبر نبيه والمؤمنين ويعلمه سيقول بما سيحصل بينهم وبين هؤلاء المخلفين من أنهم حين سيعودون أدراجهم من المدينة إلى خيبر لاستلام ما وعد الله به من وعد كريم، سيقف كما وقف أول الاعتذار، سيقف ثانية لأن في عيونهم بريق المغانم، يريدون ذرونا نتبعكم اتركونا نروح معكم للجهاد، يريدون يعرضون أنفسهم، كانوا قد تخلفوا والآن يريدون أن يبينوا أن الذين منعوهم من الخروج هم المؤمنون. لم تقول أنتم خلفتمون، ذرونا اتركونا. حتى الصيغة القرآن صيغة فيها بيان أن هؤلاء يعلمون مسبقا أنهم سيمنعون سيحرمون. واحدة بلغهم ذلك، ذرونا نتبع، اتركونا نتبعكم، ليس بيننا وبين أن نتبعكم إلا أن تخلوا بيننا وبين الاتباع. فمن جهة كأنهم يدينونهم بأنهم هم العقبة في طريق المتابعة، قال لهم قل لهم لن تتبعونا، أي لا تتبعونا. جاء النفي هنا بمعنى النهي، فهو نهي. قل لهم أنتم محرومون من المتأمن الاشتراك من شرف المشاركة في خيبر، ومن ريع الذي سيكتبه الله والمغانم التي ستحصل من خيبر، لأن الله خص بها أهل الحديبية. يقول تعالى فيما بعد فعجل لكم هذه، وقوله فأتابهم فتحا قريبا. يقول القرآن معجلا هذا، مفسرا هذا المنع، كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل مجيئكم إلى اللون ملوان العرض، الله منعكم قبلا، قال سيجيئون فقولوا لهم لا لن تتبعون. هذا الحرمان هو تأديب، تأديب لهم على التخلف. لن تتبعون ما أنهم يعرضون به، ما قالوا سنذهب معكم للمغارب، قالوا ضرونا نتبعكم نسير وراءكم الذي صنعتمه نصنع، نحن نعينكم ومعكم ونحن وراءكم في مقام الاقتداء والاقتفاء نتبعكم. يقول القرآن إنهم تافي هذه غير صادقين، يريدون ماذا يقصدون؟ أن يبدلوا كلام الله، أن يوقعوا الخلف في وحده. المنافقون غريب أمره، النفاق حين يضرب القلوب يفسد فيها كل مدارك الفهم، يعطل فيها مدارك الفهم، فتقلب الأفهام وتفسد تسيء الظنون وتحمل كل شيء على أسوأ المحامل. الأمس القريب قالوا المسلمون دلة وقلة وأكلت رأس، يعني تنوين رأس يكفيهم في بعض الروايات، أكلت ساعة يعني شيء، وأكلت رأس في رواية أخرى هكذا بفتحات، بمعنى أنه يعني الرأس بهيمة يكفيهم، بمعنى أنهم قلة، جماعة قلة أكلت رأس، هم ما يقصدون أنهم قلة، هم دائما هم يعني يقيسون معيار الكثرة بكم تأكل هذه الجماعة، كما في بدر كذا كم ينحرون، قالوا ثمانية، قال إذن عددهم بينك، قالوا هذا أكلت رأس حفنة. هم يستحضرون قريش وأحلافها من أسد وغطفان كثيرون، وهؤلاء مشحوقون لا محالة وسط هذه الكثرة. هنا ماذا يريدون؟ يريدون أن يثبتوا الخلف في كلمة الله لهم بتخصيص العيدات لهم، هذا الذي يريد. فلو قال لهم أن نسمح لكم ادخلوا لا يكفينا، ماذا قلتم من قبل؟ قلتم بأن الله خصصكم، هذا التخصيص لم يبقى. يريدون أن ينفذوا إلى أي شيء للتشكيك في الغيب وفي الوحد، تهدي. فإذا لاحظوا العبارة ضرونا نتبعكم، إن تتركونا نتبعكم، أنا الذي بيننا وبينكم هو أنتم المانع، شوف كده أنتم الذين تمنعوننا. فحين قال لهم قل لن تتبعونا كذلكم، أي لأن الله قال ذلك، والمانع لنا هو طاعة الله ورسوله وإلا ليس بيننا وبينكم شيء، ما صدقوا. قالوا لهم مضربين عن هذا الجواب وعلته، بل تحسدوننا. شيء تفسيرات، كيف تفسيرات فيها اتهام الباطن، اتهام النوايا أو النيات. يقول المؤمنين ما منعتمونا إلا حسدا من أن نشارككم وحرصا منكم على الاستفراد بالغنيمة. يصور المؤمنين بأنهم حسدة، وأنهم لا يريدون طاعة الله في أمره كما قالوا كذلكم قال الله من قبل، وعدنا بأن لن تخرجوا معنا، ونحن الآن إنما ننفذ وعد الله وفيكم حرمانا فموتوا بغيظكم. الله قال ذلك. منافقون يتهمون المؤمنين في إيمانهم، وهذا هو العجيب. تعرف المؤمن المنافق يتهم المؤمن في إيمانه، يقول أنت ما تريد طاعة الله ورسوله في مثل هذا، وإنما عندك مقاصد أخرى وبواعث مادية أخرى هي الحرص على الدنيا. قال أهل العلم يعني يسلق فيهم المثل القائل رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها، وقول القائل كل إناء بالذي فيه يرسل. واستنتج منه العلم قاعدة، وأن أهل الخسة والفساد دائما في معاملتهم لأهل الكمال والشرف يعاملونهم بما جروا عليه في معاملة مع خلطائهم، يقيسونهم بمقياس واحد ويجنون بميزان واحد. هذا ما جروا على أن يفسر بعضهم لبعض بمثل هذه البواحد الفاسدة. قل لن تتبعونا كذلكم خلوا من قبل طائل لله، ما عندنا حسابات شخصية معكم، سل لله ورسوله. فكالجواب من المنافقين لستم بمؤمنين ولا هذه البواعث بصحيحة، وإنما هو الحسد. يعقب القرآن على هذا الجواب من أهل النفاق فيما وجهوا به من قبله الإيمان وهم يعرضون عليهم الخروج إلى خيبر. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وسمى أهل النفاق بانعدام الفقه، والمراد هنا بالفقه الفهم عن الله ومعرفة الحكم والمقاصد من شريعته. المنافقون أتوا من قبل جهلهم بأسرار الشريعة وأنوارها ومقاصدها وعلي وسني مرامها، لا يفقهون البواعث والدواعي التي تحمل المؤمن على أن يضحي. هم يفسرون كل شيء بالمادة، تحركهم هذه الظواهر. فهو كقول الله الذي أثبت العلم ونفاه عن واحد فقال لا يعلمون، يعلمون ظاهرا لا يعلمون فنفى عنه العلم، ثم استثنى علما هو في حكم الجهل فقال يعلمون ظاهرا، لا يعلمون يعلمون ظاهرا، ظاهرا واحدا من حياة الدنيا. فالذي يقف عند الظواهر والماديات والسطحيات ولا ينفذ إلى هذه المقاصد ولا يعلم أن للإيمان شأنا غير شأن هذه الأمريات التي يراها، فإنه ليس على فقه من ربه ولا من دينه. إلا قليلا، الإمام البغوي على ظاهره قال إلا من آمن منه من المخلفين، فجعل الاستثناء على أصله. وقال بلاغيون إلا الاستثناء هنا لتأكيد عموم النفي، المراد إلا قليلا إلا عدم، وإطلاق القلة على العدم كثير. فيقول قل ما يفعل أي لا يفعل، ولذلك أطلق القل بالضم على العدم في باب الاسم في باب الصفة. قل لا تقوى على العدم كالقل على عدم الوجود، فلان في قل أي في عدم معدم لا شيء عنده. أو لا يفقهون إلا فقها ظاهرا، هو المستثنى والموصوف بالقلة، وقلته أنه لا ينفذ إلى حقيقة الفقه ولا. وكقول الله تعالى لا يذكرون الله إلا قليلا، قال ذكرا لسانيا، فجعل القلة في كونه ظاهرا لا ينفذ إلى أعماق قلوبه. وقول الله في الآية الأولى هو يلوح بما أتابه الحديبية وعوض لهم، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا. القرآن منذ البداية سيبشر بأن غزوة خيبر، وهذا هو الراجح عند أهل العلم في أنها المراد هنا، يخرجون ليتسلموا هذه الهبة، معنى فيه تبشير بأنه لن يكون هناك معركة ولا حرب ولا التحام، لتأخذوها. كانوا خارجين لخيبر ليتسلموا عصية الله، وفعلا سيقع ما قال الله، إن هذه المسألة ستتحقق بعد شهرين ونصف أو تزيد بعد شهرين النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه، رجع إلى المدينة فأتم للحجة وبدأ محرم، ثم خرج في منتصفه إلى خيبر وحصر 14 يوما 17 يوما على الصحيح، ثم حصل الفتح في صفر، فتح خيبر في أوائل صفر. لم يكن هناك كما قلت حرب ولا منازلة، كان حصار، وكانت منازلة بسيطة، وكانت مبارزة، وكان تراشق، وحدث سيرة عن تفاصيله تتعلق بهذا. وفي نهاية المطاف وكانوا هم دائما كشأنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هذا شأنهم. إذا بدت عظمة الإسلام وقوته كان حربهم من وراء جدر بالواسطة، أو كانت في الحصون المحصنة، لم يكن حصون العادية. وكانت خيبر مدينة محصنة ذات حصون ومزارع، وكانت آخر معاقلهم وآخر حصونهم. وفلول بني النضير وبني قنقاع جاءت واختبت إليهم وظلت تؤسس لمشروع إنهاض مقاوم، وتمد أيديها لكل مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحرض قريش وهي في أبواب ضعفها أمام الصلح بأن تنهض وتقف. وكان لهم الأموال ما لا يحصى. عدوك حين يكون قويا في جانب فلا ينبغي أن تنام، وإذا كان ضعيفا فلا ينبغي أن تنام، فكيف إذا كان قويا؟ يقول أهل العلم إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، تنعش له. إذا كان عدوك نملة فلا تنم له. والناس يتحدثون عن النمل الآن ويستفتون هل نقتلهم أم نحرقهم أم نبيدهم من النمل، عدا على بعض العادات، عدا على العادي، فكيف إذا عدا على الروح وعلى الجواهر وعلى الرسائل؟ يقول القرآن لتأخذوها حتى إذا بدا منهم أنهم أن الحرب ليس هناك حرب، اشتد طلبهم وقالوا دعونا نتبعكم. ولذلك القرآن في سورة البقرة جاء بالمثال اللائح أو بمثالين لتجلية حقيقة النفاق وبواعث أهله ومحركاته ومثبطاته، ما يحركهم وما يثبطهم. فقال تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها زجل، وما يسمى بالمثل الناري. والمثل المائي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم. إذا رأوا البرق يعني ما يسمى ببشائر الغنيمة، يخطف أبصارهم كبريق الذهب حين يرى، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم وخفي عليهم ظهور قاموا متحيرين. فلذلك قال العلم نظر لخفاء أهل النفاق ضرب لهم في الصورة مثلا مائي وناري. الصورة كلها مرتبة على هذه الطوائف الثلاثة بالأحرف الثلاثة التي صدرت بها ألف لام ميم، فهي قائمة على ثلاثيات، كل الثلاثيات اللي كانوا في سورة البقرة ثلاثية ترجع لهذا الافتتاح الاستهلالي الرائع. نعم شيء. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، كل المخلفين من الأعراب. الحديث مستمر عن المخلفين، وعيد نسبتهم إلى العرب رغم أنها قصعت قبل، وعيدت لبيان أنهم هم المعنيين، ليس هناك مخلفون آخر. هؤلاء قبائل الستة حول المدينة هم المعنيين بهذا. سيقول المخلفون من العرب، قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد يقتلونهم أو يسلمون. موقع الآية من سابقاتها والحديث عن عن المتخلف المخلف هو تلويح لهؤلاء المخلفين بأنهم إذا فاءوا ورجعوا وتخلوا عما هم عليه فلا تزال الفرصة بين أيديهم، ولن يحرموا إذا صححوا مواقفهم وصدقوا في إيمانهم وتوجيههم، فلا تزيل الأيام ستكشف وسيدركون ما أرادوا إذا هم استقوا. فهو كقول الله للكفار الصرحاء: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني لم يشد الباب. إذن في نفس سياق الإطماع، إطماع معنى الإطماع هو الترجية، مش الإطماع هو الوعد الكاذب، لا يعني فهمنا تخلط لنا الأشياء. إطماع ترجية صادقة، الذي أطمع أن يغفر لي، دائما الطمع يجيء به في غير في مرادف للرجاء. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، سينوا للتنفيس أي لتقريب مدخولها، زمن القريب ستدعون، من داع لم يبين، إلى قوم موصوفين بصفات لهم أيضا لم يعينوا أمم، أولي بأس شديد. لماذا؟ لأن المنافقين لا يريدون أولي بأس، لا يريدون خروج، معناه لا يمكن أن توجههم إلا إذا صدقتم في إيمانهم، لأن التضحية تكشف، لذلك نبي على وصفهم. ستدعون ولم يقل لهم من نبي أو غيره، لأنهم سألون ستدعون من إمام، وهم عندهم مشكلة خلاف مع الإمام ومع التضحيات. طاعة القيادة والاستعداد للتضحية بالغالي بما فيه النفس في المواقف العصيبة. تقاتلونهم إلى آخر أن يسلموا، إلى أن يسلموا. شوف معناه قولي بأس وليش تقاتلهم يوم أو يومين، تقاتلونهم إلى غاية إسلامهم، وهذا لا يمكن أن يتأتى لكم ولا منكم إلا إذا صدقتم في التوبة وصححتم إيمانكم وغسلتم تلك القلوب التي كانت تحمل تلكم الظنون الرديئة وتلكم التربص الدنيء بأهل الإيمان. لذلك قال العلم: من يكون هؤلاء إلا قوام ذي البأس الشديد؟ الجمهور قال التفسير على أنهم الروم، يعني غزوة تبوك والتي ستكون بعد 3 سنوات. وقال بعضهم: لا، هذه غزوة هوازن وتقيف، تقيف وهوازن يعني حنين، وهي دونها قبلها. وقال: لا، بل هؤلاء المرتدون في زمن الصديق بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب، وبذلك استدلوا فيها أهل السنة على صحة خلافة الصديق، هذه من الآيات التي صححوا بها خلافة الصديق وأنه خليفة رسول الله. ستدعون فإن تطيعوا، لا يقال للإمام فإن تطيعوا يؤتكم، لا يرتب على الطاعة أجر إلا إذا كان الإمام صحيح، صحيح البيعة. فلذلك إذا جعلناها في بني حنيفة، لذلك قال بعض أهل السلف: قد ما علمنا هذه الآية حتى كنا راجعين من غزوة اليمامة مع الصديق. وفعلا جملة كبيرة من هؤلاء الأعراب أسلموا وآمنوا وجاهدوا في اليمامة وصدقوا، وصدق الله: ستدعون إلى قوم من داعي يؤتكم الله أجرا، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. لكن ظاهرنا يعني في غزوات أدركها النبي صلى الله عليه وسلم معارك، وأنها تبوك غزوة العسرة التي لم يور النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كان إذا خرج إلى غزاه ور بغيرها، لا يسميها إلا هذه فقد سماها باسمها ودعا الناس إليها، وكان في زمن صيف وفي شدة، وذلك تسمى بغزوة العسرة، وكانت فارقة الفوارق، وبها ختمت مغازيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ووصل النور إلى بصرى إلى أراضي الشام، وتحقق تعبير رؤيا من أمه التي قالت ورأيت نورا أضاء إلى بصرى، أو أضاءت منه بصرى، لما يودع حتى يوصل نور الشريعة إلى مشاريف الشام. وهكذا كانت حقيقة رؤى صلى الله عليه وسلم وعلى آله. قل للمخلفين من الأعراب رجاؤكم إن شاء الله سيتحقق، ولكن متى ما صدقتم، أما الآن فلا، أنتم محرومون لما تعلق في قلوبكم من سبب المنع، ما زلتم على نفاقكم، لما حركتكم إلى المغانم، لما رأوا وعد الله فيها ورأوا البريق تاع البرق، بريق المغانم، تحركوا، تحركهم المغانم ويفرون من المغارب التي تدعوهم إلى كذا يفرون. وقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، لأن المسألة فيها شيئان، قتال أو إسلام، ولم يذكر الجزية، فلذلك عند الموقف وقف بعضهم فقال إنها لن تكون تبوك، فهمتي، وإنما هي غزوة مع مشرك العربي ولعلها حنين، هذا من الأشياء التي فسروا بها ذلك. قال لما جعل حصر غاية الحرب إما في قتال أو في إسلام، قال هذا إنما هي مع معركة دون معركة تبوك مع الروم، إنما هي مع مشرك العربي، يعني هوازن وثقيف. وقوله تعالى أو تسلمون أو يسلمون، تقاتلونهم أو يسلمون، جاءت في قراءة أبي خارج العصر، وهي من الشاد يستعان به في أبواب في معرفة الأحكام وفي تفسير الكتاب، لأنه الشدود إنما جاءه من مخالفة رسم المصحف المجمع عليه. أما إذا تواتر، إذا كان الشاد صحيح سندي وجاءه الشدود من جهة مخالفة الرسم، فإنه يستدل به، يعني يصبح الحديث الصحيح الأقوى منه. أو يسلموا أي إلى أن يسلموا، فتكون أو هنا التي تنصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة، تقاتلونهم إلى أن يسلموا، يحذف النون بسبب دخول الناصب. تقاتلونهم أو يسلموا، هكذا في قراءة ربي إلى أن يسلموا. فتحمل هذه القراءة إن شاء الله تفسيرا على هذا. وهناك تخريجات عند علماء الإعراب أن النون أحيانا لا تسقط لدخول الجزم ولا لدخول النصب، ويبقى أحيانا فعله من دون تغيير رغم دخول العامل عليه، وهذه لها أدلة كثيرة، أن أحيانا الفعل يبقى على أصله فيجرى المعتل مجرى الصحيح، فلا يعمل فيه الإعراب بالحذف، ويجرى الصحيح ظاهر الإعراب مجرى الذي تغير بالإعراب. وذكروا لها من أمثالها خارج هذا النوع، هذا قول العربي زد، ولا تمل إذا غضبت زد، غضبت فطلقي، ولا تملها ولا تملقي، ولا تملها، قل إذ العجوز غضبت فطلقي، ولا تملها ولا تملك ولا، نعم، إذ العجوز غضبت فطلقي، ولا تملها ولا تملق، لا تملا، لا لا ناهية، فينبغي أن يحذف الألف، فلم يحذف، أنا لم يؤكد في الجزم، فهذا يقال في إجراء المعتل مجرى الصحيح، وإجراء الصحيح أيضا سوء في باب دخول النجم على من يؤثر فيه العامل، فإن شاء الله تجيء له أمثلة بإذن الله تبارك وتعالى. يقال تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل. وأجمل العطاء، أجمله حتى لا يظنوا أن المغانم أيضا، قال أجرا حسنا، ويمكن أن يكون هذا الأجر الحسن شهادة، ويمكن أن يكون مغنما. لذلك قال أهل العلم في باب المغانم: مغانم تؤخذ ولا تقصد، فإن قصدت بطل سعي المجاهد. الرجل يقاتل لمغنمه هو في سبيل الله؟ قال لا. الرجل يقاتل للجاه للشرف هل هو في سبيل الله؟ قال لا. الرجل يقاتل ليرى مكانه هل هو في سبيل؟ قال لا. إنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالخروج بنية الغنيمة ليس غير، هذا خروج خاسر، خاسر يكون خاسر مغنم أبدا. من النصر وإما الشهادة، هذا الحسنيين، ولا تدخلوا هنا الغنيمة. تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، قال النصر عليكم فتحا أو الشهادة في سبيل الله. أما المغانم فلا تذكر في باب القصود، لذلك قالوا هذه تؤخذ إن وجدت ولا تقصد بالقصد الأول. وحتى وهي لم تقصد جاء في الحديث أن الذي جاهد وغنم جاهد وغنم ذهب ثلث أجره، من الله أجر واحد بقي جوج مشروع. فلذلك حتى الذي لا يقصدها تؤثره هذه المغانم فيه، وذلك حتى لا يكون للواحد وهو بصدد تضحية الإيمان عالية أن يقصد هذه الأشياء، فلا بد لو أنه لم يتزكى بعد فليبتعد من هذه الميادين، فإن ميادين خطرة تضيع كل شيء وانت عينك ايه بس انا لو هادي وانا لو هادي وادرك هادي. فإذا قال العلم ذروة السنام لا تدرك بمجرد الكلام، ذروة السنام لابد فيها من ارتقاء. الانسان يكون احيانا يعني راسب، كما يقولون راسب في مادة كذا صفر وفي مادة المواد كذا وفي مادة، ثم يريد المادة الأشق أن ينال فيها نقطة الأرقى. من أين ستأتي؟ لا يمكن. يعني فاشل في عبادتي، فاشل في تديني، فاشل في كل شيء، ثم يقول يا سيدي أنا أريد، حين يقول يا سيدي ليس هناك شيء إلا كذا وكذا، فيتحرك باسم حماس وقتي ظرفي وهو لا يدري ما وراء الأمر لا ما وراء الأمر. شهادة تطبيقنا، ولكنه بناء. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلن عن مغازيه إلا هو على أبواب انتهاء من عمر رسالته، يقولون التنصيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ويقول لياسر صبرا على ياسر وهو ترونه في الصلح كيف، فهو نبي المرحمة قبل نبي الملحمة، وبعث لإتمام المكارم بصيغة القصر، إنما بعث لإتمام، إنما في السيف، قال بعثت بالسيف كغيره، قال بالسيف ولم يقل إنما، ففرق من تقول إنما بعث لإتمام المكارم وبعثت بالسيف في بين يدي الساعة، بعثت بالجهاد. فصيغة القصر تدل على هذا الأصل المقصد الأسماء، وهذه وسيلة كالضروري والحاجي يتعاطى عندما ضرورته وحاجة إليه ثم يقدر بقدره ويحسن. إنما أنا رحمة المهدى كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا يقرأ في إخلاقه حتى مع أنا في غزوة خيبر نبي صلى الله عليه وسلم متى ثم ثم في غزوة خيبر سمته بنت اليهودي سلام بن مشكم، أرسلت له الذراع المسمومة، النبي صلى الله عليه وسلم هو معها في كذا، وقابل وعرف أنها هدية من يهودية فأكل، وفي جواز أكل طعام أهل الكتاب ولو كنا معهم شو كدير. معناه هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسالته، ومات ودرعه مرهونة عند أبي الشحم اليهودي، أبي الشحم رسالة إلى أننا لسنا معادين للأمام ونحن أصحاب هذه الرسالة الخالدة، فهموا عن الله. ولذلك تجيء الآيات الصريحة في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، زيد ولا تعتادوا أي على من يقاتلكم، فتوضع الأمور في مواضعها. وحين يذكر الجهاد فهو أبواب كثيرة كما يقول يعني آخرها إعمال القوة السيف آخرها، حتى إن قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جاءت في خاتمة سورة المكية، ولما يكن جهادنا وإنما المراد به الصبر والتحمل والدعوة والصبر على الأذى إلى آخره. الذين جاهدوا فينا جاءت في سورة العنكبوت التي تسمى بسورة الابتلاء وختمتها الرائقة الراقية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فسمى أهل الصبر أهل إحسان. وما في الأمر جهاد ولا فاز المسلمون بالمكة ولا قائل لنا هذه الآية في المدينة أبدا. قل للمخلفين من الأعراب انتظروا لا عليكم تريدون إن شاء الله المشاركة استعدوا لها زكوا أنفسكم تجردوا من موجب الحرمان. السبب الذي تعلق بالحرمان هو كونكم على لا تصلحون للجهاد، لا تصلحون للدعوة، لا تصلحون أن تكونوا سفراء إلى الآخرين، تخلفوا أجدابكم كونكم في خلف وفراء. فإن تطيعوا حينئذ وتستجيبوا لداعي الجهاد في وقته وأنتم إن شاء الله على أتم ما ينبغي أن تكونوا عليه يؤتكم الله أجرا حسنا ويحقق لكم مرادكم، وإن تتولوا شبه توليكم. لذلك قلت لكم إن هؤلاء ناكتون في حكم الناكت. صح سمحين أراد أن يخرج للحديبية دعاهم إلى النفير معه فقالوا لا، وكان وراء لا، وقالوا نعد له الأعذار الكاذبة إذا جاء. أما إذا تحققت الأخرى التي نريد فهي مزينة في قلوبنا وزين ذلك في قلوبنا استئصال المؤمن. ثم نفي القرآن المعتبة أو الحرج، رفع الحرج عن طائفة عذرها قائم وموجب التخلف فيها دائم، ولا تصلح لأن تكون فعلا أداة من أدوات الفتح. لاحظوا الآن الذين مع أدوات الفتح، هنا جملة صغيرة فيها الفاتح الله ما فتحنا المفتوح له محمد صلى الله عليه وسلم، والفتح صورته مبين بآثاره بنتائج الصلح، بقي مطويا المفتوح. الآن نتكلم على شوية خيبر شوية حرب حنين أو غيرها وأدوات الفتح. كلم الله على البيعة وتنزل السكينة معاهدة صادقة، تنزل السكينة للربط على القلوب، وتكلم عن ضد أسباب الفتح نفاقا وسوء ظن، واستثنى هذه الفئة لابد فيها كينة في المؤمنين، العذر فيها لاحب وظاهر. يقول ليس على الأعمى حرج في التخلف عن الجهاد، فنفي الحرج هنا عن شيء يقدر بالسياق، ليس على الأعمى حرج فيما فعل في أي شيء فعل، ليس رفع الحرج مطلقا وإنما في مقيد يبينه السياق. ليس عليه من حرج إذا تخلف عن الجهاد. إذن الحديث عن متخلفين بعذر شرعي بعذر قائم، وبدأ بأكثرهم عذرا بأوفاهم عذرا وهو الأعمى. الأعمى لا يعرف كيف يرى عدوه، كيف يرى مواقع وضع السيف، كيف يكر، كيف يفر، عاجز عن القتال مطلقا. ولا على الأعرج حرج إذا تخلف، قلنا الحرج يطلق ويراد به الإثم، ليس عليه من إثم، ولأن الإثم بالنسبة للمؤمن حرج غاية الضيق، يفوت عليه شيء كثيرا، وحتى هو بين مؤمننا يلحق به حرجا شديدا. ليس على الأعرج والأعرج دونه، ولكن هو أيضا لا يمكن كيف يسعى بهذين بعرزته الأعرز البين العرز الذي يمنعه عرزه من مواصلة الجهاد، وليس مطلق عرز، لأن الأعرز هذا وصف الذي تحقق به العرز فكان عرزه بينا بمعنى يحجزه عن ما جعل الجهاد له من كر وفر وامتطاء مطايا إلى آخره. ولا على المريض حرج، المراد بالمريض هنا مرض يمنعه في جهاد قائم من أن يباشره. وهذا جاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صبيحة خيبر كان به شقيقة وصداع فما خرج، فأرسل الصديق ثم أرسل عمر ثم قال غدا، لم يفتح عليهما، ثم قال غدا لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله، فسلم الراية عليه وقال له لا تخزوهم حتى تدعوهم، فإن أجابوا لذلك فلك لكان ذلك أفضل عندك من حمر النعام، كما قال صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أيضا مريضا صبيحة، إنه صلى الله عليه وسلم جاء ليلا، ومن عادته صلى الله عليه وسلم هذا من أخلاقه أنه لا يهاجم العدو بليل، لا يهاجم عدو بليل، لا يضرب بليل ولا عدوه. وقرأوا المغازي تشوف هذه الأخلاق كيفتها مع عدو ومن نوع اليهود وفي حصونهم ورباني. كان إذا نزل بالليل لم يباغت القوم، وإذا أصبح فلما أصبح الصباح وكانوا خارجين لي بمساحيهم ومكاتبهم إلى مزارعهم رأوا الجيش المسلمين فقالوا محمد الخميس يعني والجيش ورعبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المعروفة هنا إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وذكر كلمته خريبة خيبر كما هو معروف. وحصل الذي حصل، وكان شعار المسلمين فيها منصور منصور، لأن المسلمين جعلوا شعار تفاؤل في مثل هذه المواقع لبث الأمل وتقوية النفوس بإن شاء الله ستكون المكاسب. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إذا تخلفوا. ثم جاء قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات أو يدخله جنات على القراءتين، ومن يتولى يعذبه عذابا أو يعذبه عذابا أليما. ثم جاءت واسطة العقد في الصورة، واسطة العقد الزوارة التي تكون في وسط العقد، العقد الذي يجمل به الصدور تكون واسطة العقد، تكون ضرر فيه مختلفة وتكون زوارة في الوسط. وهذه الآية التي هي احنا واقفون عليها إن شاء الله عندها تمثل هذه الواسطة، ويقول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. انتقال من الحديث عن المخلفين الذين هم من أهل النكت، ومن نكت فإنما ينكت على نفسه، وفعلا تحققت هذا الرجع على نفسه حرمانا من فتح قريب وإضاعة لرضوان من الله، فهنا النكت حاصل. الانتقال هنا إلى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أو سنؤتيه أجرا عظيما. انتقال إلى الذين وفوا وأوفوا، قال لقد رضي الله عن المؤمنين، حتى تكتمل الحديث ثمتان توازنا. حديث إن موضوع الحديث عن البيعة غرض أصلي بالنسبة للصورة، إن الفتح ممثلا في الصلح ما كان ليكون لولا هذه الصورة من الالتفاف حول رسول الله والظهور بمظهر المنازل الحقيقي الذي لن يتحرك إلا إذا. لذلك كان أثر البيعة في تحقيق الصلح بين وواضح. ما رأوا قالوا لمبعوثهم سهيل خذ معك عثمان وصالح محمد بالصلح الذي تراه أنت، حاول أن تكسب لنا مكاسب أكثر، ولكن المهم لا يكون هناك قتال وأن يرجع. من أثار البيعة الكبرى ومن صور الأجر العظيم، أوفى بمعاهد الله فسنؤتيه أجرا عظيما، من صور الأجر، ودائما حين تسمعون الأجر في القرآن وانتبه معي، كاين الأجر وكاين الأجرة، وكاين الأجر أحيانا قد يطلق أحدهما على الآخر في إطلاقات مجازية. الأجر عوض راق، عوض ولكن راق جدا من جهة، لتعلقه بسبب راق، ماشي معنى ماشي فيه المعاوضات المادية وفيه ديك التناسبات التي تكون بين المعوض والمعوض منه أو عنه، فسيؤتيه أجر عظيم. وفيه إشعار بأنه قدموا شيء جهدا يستحقون عليه عوضا، لأن الأجرة لا تكون إلا عوضا عن بذل، عوض عن بذل. فكان أول أجرهم العظيم هنا أن رضي الله عنه ورضوان الله عنهم. هنا هو فيه توسيم بوسام خالد، إنه إخبار منه بالرضا، ورضوان الله عليه أنه رضي عمله وكتبه عنده في الخالدات من الصالحات، وأثبت لهم السلامة فيما بقي، كانوا لون حفظ. فإذا قال أهل العلم أهل البيعة أهل رضوان مبشرون بالجنة، فادخلون في الذين بشروا، لأن خبر الله لا ينتقد، وإذا رضي الله عنه ثم سيسخط عنه، لما قالش رضيت منك كذا، قال رضيت عنك، ففيه شمول بالرضا. فلذلك سميت هذه البيعة ببيعة الرضوان، ولا نظير لها في إحداث السيرة. في حاجة اسمها بيعة الرضوان، كاين بيعة النسوان، يعني بيعة العقبة، إحداهم تسمى العقبة الأولى والعقبة الثانية، وتسمى بيعة النساء أو النسوان، إنه عليهم يمنعون منها نساءهم وكذا أو كذا، سميت بيعة النساء. أما بيعة الرضوان فكان هذا العنوان كافي في الإشادة لأصحابها. لقد جاء اللام ابتداء المؤكد، وجاءت قد المحققة وهي من صيغ التأكيد. رضي الله، وذكر المسند إليه صاحب الرضا، صاحب الرضا بالاسم العالمي، اسم الجلالة ظاهرا غير مضمر. لقد رضي الله عن المؤمنين، وعن تقوم مقام على هنا، وقيل إن عنه نجيء بها على أصل التجاوز، أي رضا حصل منه إليه عن تجاوز عنا من قد فضى، كما قال، فهي من معانيه، من أصول معانيه التجاوز، أي الانتقال، الوصل. رميت القوس عن السهم عن القوس، أي فتجاوز من هنا إلى هنا. رضي الله عن المؤمنين، أي أوصل إليهم الرضا. فإذا جاءت معدات بعالة فمعناها الشمول، وإذا جاءت بعن فمعناها الوصول. رضي الله عنهم إذ، هذا الربط بإذ هنا ظرفية لما مضى، معناه حين في هذا الزمن، وهي تفيد العلة، أصلها ظرف تجيء للتعليم. لقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي لظلمكم، بإذ علي، هذا أول ما ذكره ابن هشام رحمه الله من نظم معانيه في الأحرف، قال بإذ علي أوله علي لظرف قد مضى، علي بظرف قد مضى، تجيء في الأصل لظرف الماضي ولكنها تفيد التعليل، على حد قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشترك، أي لأنكم ظلمتم. بيّن رضوانه على المبايعين حين بايعوا، لمبايعته، ماشي فقط اقتران بالزمن، وإنما لأجل هذه البيعة. فبين سبب الرضوان وبين مكانه، وهذا كله هذا يسمى بالإسهاب، إسهاب في بعض المقامات معنى البسط بدل الطي والاختصار، لإرادة التنويه الشديد، معناه ليس بنا عجلة تضيره. مبايعة حصلت تحت المكان، سور القرآن تحت الشجرة، يبايعونك تحت الشجرة، وهي في الأصل شجرة سمورة، شجرة شوك من عموم نبات الصحراء. قال جابر: ولقد كنت خلف ظهر رسول الله فيها، يعني وراءه آخذ بقضيب من قضوب هذه، من قضبان هذه الشجرة، أنا خلف ظهر رسول، والبيعة أخذوا له سمورة، ولكن سميت الشجرة بآل المعرفة بموقعها الكامل، المعرفة بها أو بكمالها، فألتجئ للكمال كما يمين معانيها، تجئ للكمال ولبيان الحقيقة وللتعريف، وتجئ زائدة واحدة من معاني كمالها، تجئ لمعاني ستة، لأن العهد يكون للعهد ويكون للجنس ويكون للشمول، وتكون للحقيقة كما الرجل المؤمن من سليم المسلمون أي الكامل بالكمي، وأبزل وتجيء بدلا على المضاف إليه، إنما الأعمال بالنيات أي بنياتها. يبايعونك تحت الشجرة، وجمعهم في مشهد وكانهم كلهم في صورة المبايعين مرة واحدة، مع أنهم كانوا يبايعون على التوالي، فجمعهم في الحكم وفي الصورة، لأن الإضافة للواو هي للإجماع في الحكم، وقد يكون الجمع حتى في الصورة حتى في الحضور، مثلا الذين يتلون كتاب الله ممكن يكون جمع في الحكم، يتلون يعني واحد منهم اجتمع قوم في بيتهم يتلون، ممكن أن يستدل عليه بالجمع الحضوري أو يستدل عليه بالجمع الحكمي، فإذا حصل أن هذا تلا وهذا تلا من بعده ولاده يتلون، وقد يحصل أيضا كما حمل النووي على الجمع في الصورة، فهذا باب استحباب الاجتماع على القرآن بصوت واحد. إذن تخريجات كثيرة فيه. إذ يبايعونك تحت الشجرة مبايعة صدق، الصورة يعني شكل المبايعة، وصورتها يعني الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لذلك ربط هذا العمل بالقلب وهو العليم، فقد فعلم ما في قلوبكم من صدق نيات التضحية والوفاء بالفعل، فإذا كانوا يتدافعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تصوروا معي أنهم حين منعوا من قتال المشركين بعد هذا لون من وين كذا حسوا في القرآن، لاحظوا الصورة نزلت من مقاصدها المواساة، المسح على قلوب هؤلاء الناس، وعلم لاحظ ذلك العطف الشديد في الصورة، وحتى الأنفاس في الصورة والفواصل اللي فيها ألفية حكيمة عليمة عزيزة قريبة، أنفاس كلها فيها ترنم وفيها مد وفيها الأنفاس فيها معنى لا تضيقوا نعم مثل الأشياء، افتحوا صدوركم لعطاء الله، البشائر بين أيديكم، المقاصد يعني. يقول تعالى: فعلم ما في قلوبهم من حب نبيهم وإرادتهم الذود عنه إلى آخر رمق، وإرادتهم نيل الشهادة بين يديه، ما فأبهم هذا الماء ما لتقع على هذه المعاني الراقية في صوره، ما وفيها معنى الإجلال في الإبهام إعظام، مثلنا إذ يغشى سدرة ما يغشى فغشيهم اليم ما غشيهم فبما رحمة من الله لنت الأيد رحمانين، إنما لو كانت زائدة يكون في هذا المعنى، لو هي زائدة كما فيما بما رحمة يفيد هذا المعنى، إنما هنا موصولية أو مصدرية علم الذي في قلوبهم، والذي عندنا من صياغة الموصول التي تفيد الإبهام، إذ مبهماتهم لدى الكلام مصدره إشارة، مصدره الإشارة، من هي الموصول الإشارة، الصلة الإشارة. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة وكان الله عزيزا حكيما. رتب على صدق بيعتهم، رتب على صدق بيعتهم وعلمه تعالى بما بالدافع الحقيقي لهذه البيعة ومن طوت عليه صدورهم من الإيمان، رتب عليه هذه الهبات وهذه العطايا وهذه الألوان من الفتح. أنزل السكينة عليهم، وقد سبق أنه هو الذي أنزل السكينة، ثم قال هو الذي أنزل السكينة ونبيا سببه، علم فأنزل، ثم هو الذي أنزل فبين خصوصية أنه شيء فعل خاص منه ونبينا سببه فلا تكره. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، أنزل السكينة عليهم تبه بالفاء على علمه بما في قلوب أي على الإيمان. فكأن إنزال السكينة التي نزلت قبل بعدنا كانت بين إيمانين، إيمان سابق وإيمان لاحق كان بسبب السكينة، وهذا معنى قول الله يزداد إيمانا مع إيمانهم السابق، وهذا الذي به بايعوا. السكينة نزلت على قلوبهم بعد حصول البيعة، حتى لا علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه فزال كل قلق وزال كل اعتراض، كل إمكان للريب والشك فيما فعله صلى الله عليه وسلم. إذن بركة البيعة الصادقة فاضت على أصحابها بسكينة إلهية هي التي أنجحت الصلحة وأوصلت أصحابه إلى ما كتبه الله لهم من العزم والفتح. أتابهم فتحا قريبا أي جازاهم وعوض عنهم، قال الإتابة الجزاء مطلقا، وقد يتمحض للثواب جزاء مطلقا ولو على الشر، ولكن قد تتمحض للخير وتكون غالبة فيه. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل جوزوا، فجعل جزاءهم السيء إثابة عوض لك، ولكن غالبا ما تكون المثابة للمصيح. أثابهم فتحا قريبا رجعوا به، يقال أثاب بكذا متلتا في يتابة من رجع، ثاب بكذا وأثبته بكذا أي عوضته وجازيت عليه. فالمثوبة العوض على فعل خير في الغالب، وقد تكون على غيره. ومغانم كثيرة، فتح القريب مراد من القرب كناية عن اليسر، وهذا شيء قريب بمعنى يسير، خلاف البعيد كناية عن المتعب والشاق والذي فيه كلفة، فهو إشارة إلى أنه إن شاء الله بغير يعني مغانم بغير قتال شديد مليش. وهذا الذي حصل فتحا قريبا، قريبا في زمنه يعني بينه وبينه حوالي شهرين ونصف أو لم تتم، وقريب في بذله البذل العاطفي، وهذا معنى الإتابة. والعوض حين يجيء قريبا في زمنه الأجر، قريبا في مؤنته يعني لا يحملك ثم وراءه عاطف، قد يكون جزاء عظيم. أثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، لذلك قال العلم إن هذه المغانم التي كانت بخيبر يعني يسرت على المسلمين كثيرا، لأن أهل خيبر وهم يعود كانوا أهل عقار وأهل أراضي وأهل حيطان وأهل بساتين، فغنم منهم أهل المسلمين خصوصا أنهم لم يريدوا الصلحة، يعني فتح نفسه أصلا ديارهم عنوة جهاد، ولو قبلوا الصلح وقد راسلوا للصلح بعدما اشتد الحصار، ولو صلحوا لكانت مسألة لا أخرج آخر، لكن أبوا إلا إلى آخر نفس، فنزلوا عند حكمهم، نزلهم القرآن عند حكم الإسلام. لذلك القرآن يقول أتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها يتسلمونها، كأنها لا تؤخذ بمجرد ما انفك الحصار صاروا كلهم يعني بأراضيهم. كذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمله وجعلهم على الأرض التي هم عليها يعني يفلح يعني يحرثونها ويؤبرون نخلها ببعض ما تخرجه فأبقاهم عليها. وهذا من الأحكام التي تؤخذ بالنسبة لي مثل غزوة خيبر، وأنه يجوز لي للإمام في مغانم هذه اللي أن لا أن يقسمها بين بين بين الجند وبين أن يجعلها لأهلها ويبقيهم عليها بخراج يعطونها أو بخراج يأخذ أو بشيء يأخذونه. الأشياء هي من نظر الإمام في مسائل الجهاد. فأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وهذا التسجيل بالحكمة والعزة يدل على أن لله في تصاريف القدر ألوانا من المقاصد ترجع لآثار أسبابه. فالعزة الغلبة والحكمة رعاية المقاصد فيها ما يزال معها. فذلك قال علمي إذا وجدت الاسم من اسماء الله موصول باسم آخر فاعلم أن الله موصول بكمال منهما معا في الموقع. يعني ليست العزة هنا وحدها كمال وليست الحكمة وحدها كمال، ولكن حين تنضم العزة إلى الكمال يصبح كمال خاص، كمال أعلى من كمال كل واحدة بمفردها، وهو المطلوبون عزة وغلبة لمقاصد عالية. ليست العزة فقط لمجرد الغلبة ذات شأن، حتى تكون لأجل مقاصد حكيمة وعالية. وكان الله عزيزا حكيما. ولاحظوا تكررت العزة وتكررت الحكمة في سورة الفتح، وهذا إن شاء الله في خاتمة السورة حين نلخص نقف عند أسماء الله فيها، أسماء الجلالة وضمائر الجلالة والأسماء الكمالية، أسماء الكمال في السورة، لأن فيها من بدايتها أفعال إلهية. فتحنا وأتابهم وأنزل السكينة، فيها أفعال لله، هذه الأفعال التي لله ترجع لصفاته ولجلال ذاته، يعني من آثار الأسماء والصفات. فلا بد من إحصاء، جرى بعض أهل العلم التسير على إحصاء جلالة فقط، ولكن إن شاء الله نحن سنضيف إليها إحصاء الأسماء الحسنى معها لملاحظة آثارها في الصورة كما آثارها في الكون تماما. شوف آثار الخلق، آثار الرزق من الرزاق، آثار العلم من العليم، آثار الحكمة من الحكيم. إذا حتى في أيضا في كما أن الكون مجلا لآثار أسماء الله وصفاته، فالقرآن مجلا أيضا لآثار الله وأسمائه وصفاته. حذوك القدة بالقدة، وكما يقول حذوك النعل بالنعل، إن ذا كتاب الله وهذا خلق الله وآثاره، ولا تناقض بين خلق وأمر، ألا له خلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ويرحمنا. آمين آمين.